إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله تعالى، وأجزل مثوبته على ما قدم للإسلام ونافح عن العقيدة وبين التوحيد وأوضح حقيقته وكشف شبهات مناوئيه ودعا إلى التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ومن سار على طريقتهم من أئمة الدين. ويعقد مجلس هذا الدرس في هذا اليوم الاثنين التاسع من جماد الأولى لعام 1443 الموافق للثالث عشر من شهر ديسمبر لعام 2021، ويلقى أصالة على مسامع طلبة العلم في مدينة المحمدية المغربية، فهم السبب في عقد هذا المجلس بعد أن طلبوه مرارا ووعدتهم به، وكان يؤجل في كل مرة لظروف وأسباب، والعذر كما يقال عند كرام الناس مقبول. ولأجل عموم النفع فإن هذا الدرس سيبث إن شاء الله في دروسه المتتابعة كلها بثا عاما، يستطيع أن يستمع إليه كل من هو مشارك في القناة أو من خلال نشر روابطه أو من خلال القنوات الأخرى التي تبثه. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لمحابه ومرضيه، وأن يجعل هذا الشرح خالصا لوجهه الكريم، نافعا لعباده الموحدين، كاشفا لشبهات المناوئين للتوحيد والسنة، وأن يسلكنا جميعا في زمرة المنافحين عن التوحيد والسنة الثابتين عليهما الداعين إليهما حتى الممات. وكشف الشبهات أيها الإخوة من الرسائل العلمية المختصرة التي ألفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي على اختصارها حوت علما جما وأصولا عظيمة في التوحيد. ولكن هذه الرسالة ليست مؤلفة على طريقة السرد والبيان العام، وإنما على طريقة إيراد الشبهات التي استدل بها أعداء التوحيد وعباد القبور في زمانه، ولبسوا بها على عامة الناس وطغامهم لصرفهم عن دعوة التوحيد، ومن ثم التصدي للرد عليها وتفنيدها. وما زالت تلك الشبهات تتردد وتقال في زماننا هذا، لأن لكل قوم وارث، وهي في أصلها شبهات المشركين في الجاهلية الذين عبدوا الأولياء والملائكة والصالحين. ومن كان على اطلاع على حال المشركين في الجاهلية وأنواع معبوداتهم ثم تدبر وتمعن في كلامهم ومعارضاتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر الله تعالى بها في كتابه، تبين له ذلك، وهو أن أصل شبهات أعداء التوحيد موروثة عن المشركين الأوائل في الجاهلية، وهي الشبهات نفسها وإن اختلفت ألفاظ التعبير عنها. والشبهات كلما تقدم الزمن كثرت وتنوعت، لأن الشيطان هو الذي يوحي إلى أوليائه بها، فلا يمل ولا ييأس كلما أغلق باب منها فتح غيره، كما أخبر الله تبارك وتعالى بقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأحب الضلال إلى الشيطان الفتنة في الدين، وتفريق المؤمنين، والصد عن الصراط المستقيم الذي نصبه الله تعالى على ألسنة رسله موصلا إليه وإلى جنته ورضوانه، وليس ثم طريق يوصل إليه غيره. وأحب الفتنة في الدين إليه، أي إلى الشيطان، الشرك، ثم البدع والضلالات، ثم الكبائر والموبقات. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، وفي طريق قال البحر، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. وفي رواية عند الإمام مسلم: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. فموضوع هذه الرسالة أيها الإخوة هو إيراد أهم الشبهات التي ساقها خصوم دعوة التوحيد ثم الرد عليها. فإن دعوة التوحيد عندما ظهرت بالمكاتبات، وظهرت بالمراسلات والمؤلفات، وظهرت كذلك بانتشار الدعاء، نعم، وبالجهاد في سبيل الله، نعم، وبتأييد السلطان الصالح، قام أعداؤها من الصوفية الخرافيين ومن الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، قاموا ببث الشبه حولها تارة، وبالكذب والتلفيق تارة أخرى، فذكروا هذه الشبه التي رد عليها الإمام المجدد في هذا أو في هذه الرسالة. مدار هذه الشبهات على أن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين الذين يصلون ويزكون ويحجون، وهذه والله فرية بغير مرية، فقد ردها إمام الدعوة وردها تلامذته في حياته، وكذلك المشايخ بعده، وبينوا أنه لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله بعد إقامة الحجة، وهو يعذر شيخ الإسلام وتلامذته وأئمة هذه الدعوة، يعذرون من وقع بالشرك بجهله حتى يبين له. ومن ذلك رسالة الإمام المجدد إلى عبد الله بن سحيم، ردا على ما أثاره سليمان بن محمد بن سحيم من شبهات حول هذه الدعوة الإصلاحية العظيمة، برسالة أرسلها إلى أهل البصرة والأحساء يشنع فيها على الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل، وما كان قصده بذلك إلا الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ وبينه ونصره من التوحيد وإخلاص الدين لله وهدم أركان الشرك وإبطال مناهج الضلال والإفك. فقال الشيخ المجدد رحمه الله في رسالته تلك: فالمسائل التي شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر، وهي قوله إني مبطل كتب المذاهب، وقوله إني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وقوله إني أدعي الاجتهاد، وقوله إني خارج عن التقليد، وقوله إني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وقوله إني أكفر من توسل بالصالحين، وقوله إني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق، وقوله إني أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم، وإني أكفر من يحلف بغير الله. قال: فهذه 12 مسألة جوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ولكن قبله منبهة النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم ويسب الصالحين تشابهت قلوبهم، وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، الآية إلى آخر كلامه يرحمه الله كما في رسائله الشخصية، وهو مطبوع في المجلد 6 من مجموع مؤلفاته رحمه الله. وقال أيضا في رسالته إلى السويدي، وهو عالم من العراق، ضمن رسائله الشخصية أيضا قال: وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله، منها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتريه، ومنها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من تبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. قال: ويا عجبا، كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ انتهى كلامه. وقال له أيضا في موضع آخر من رسالته الشخصية تلك، يقول للسويدي العراقي: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. انتهى كلامه. وقال في رسالته الشخصية أيضا إلى محمد بن عيد، قال: 3 تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله، أن التوحيد هو دين الله ورسوله، ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا، ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم. انتهى كلامه. وقال أيضا في رسالته إلى حمد التويجري، وهي أيضا هذه الرسالة ضمن رسائله الشخصية، قال ردا على أحد المفترين على الدعوة، وكذلك تمويهه على الطغام، الطغام هم أراذل الناس وسفلتهم وجهالهم، قال: وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل التوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبهة الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرف بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها، والله المستعان والسلام. انتهى كلامه. إذن هذه النقول وغيرها كثير يدل على أن شيخ الإسلام وكذلك تلامذته من بعده وأئمة هذه الدعوة لا يكفرون الناس بالهوى ولا بالرأي، وإنما يكفرون من كفره الله ورسوله بشرط إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فهذه الدعوة تسير في هذا الباب على ما سار عليه أئمة الإسلام جميعا، أبو حنيفة ومالك، الإمام مالك والشافعي وأحمد، وقبلهم أئمة السلف في القرون المفضلة الثلاثة. فهي لم تأتي هذه الدعوة بشيء مستقل مخالف لما كان عليه أئمة الإسلام في هذا الباب، أعني باب تكفير من يستحق التكفير بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهذه الرسالة الطيبة سماها الشيخ كشف الشبهات، والكشف هو رفع الغطاء أو إزالة الشيء، فكشف الشبهة معناه بيان حقيقتها المحرفة لدين الله، ورفع ما تتستر به من الحق لإمرار الباطل. انتبهوا لهذا، الشبهة تتستر بشيء من الحق لإمرار الباطل، فإن من أماراتها أنها تلبس لباس الحق على جسم الباطل، وسميت شبهة لاشتباه الحق بالباطل واختلاطه فيها. لذلك أيها الإخوة، لا نجد صاحب شبهات وضلالات إلا ويستدل على شبهاته بأدلة من الكتاب والسنة. لماذا؟ ليخلط الحق بالباطل. فقليل العلم وضعيف البصيرة يغتر بأمثال هؤلاء، يغتر بأهل الشبهات، فيقول عندهم أدلة وهم يقولون قال الله وقال رسوله، والحق أن كل ما يستدل به أهل الشبهات والأهواء من نصوص الكتاب والسنة فيه من وجوه الدلالات الشيء الكثير الدال على إبطال بدعهم وشبهاتهم. نعم، نفس الأدلة التي يستدلون بها فيها من وجوه الدلالات الشيء الكثير الدال على خلاف ما ذهبوا إليه، إما جهلا لسوء أفهامهم أو قصدا لسوء مقاصدهم ونياتهم، وإما للأمرين معا، إما للأمرين معا، يعني لسوء الأفهام وسوء المقاصد والنيات. فكشف الشبهات يعني بيان حقيقتها وإظهار زيفها وانحرافها ومخالفتها للكتاب والسنة ومنهج السلف. والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، هذه هي الشبهة كما يعرفها ابن القيم رحمه الله. وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. نعم، ضعيف العلم وقليل البصيرة يغتر بالشبهة ولا ينكشف له حالها، وتستفزه الشبهات وينقدح الشك في قلبه لأدنى عارض يعرض له. فإذا تواردت الشبهات على قلبه ولم يتداركه بصدها بالعلم النافع وسؤال أهله، فإن قلبه يصبح محلا ومرتعا للشبهات فيقع في الفتنة في الدين لجهله وقلة بصيرته. فالواجب في حق الجاهل وضعيف العلم وقليل البصيرة، الواجب في حقه عدم الإصغاء للشبهات وعدم مجالسة أصحابها. فالسلامة في الدين أيها الإخوة لا يعدلها شيء، كيف ونصوص الشرع متوافرة كثيرة على وجوب هجر أهل الشبهات والزيغ وعدم الإصغاء إليهم. أما البصير في الدين الراسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات ولا تؤثر في يقينه ولا تغير قلبه، وذلك لأمرين اثنين. أقول إن البصير في الدين الراسخ في العلم لا تستفزه الشبهات ولا تؤثر في يقينه ولا تغير قلبه، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لا يتعرض للشبه ولا يستمع إليها إلا للضرورة، وذلك لأجل ردها وبيان زيفها وتحذير المسلمين منها. فباب ذكر الشبه والرد عليها ليس هو الأصل أيها الإخوة، الردود ليست هي الأصل. الأصل هو بث العلم والسنة والتوحيد والفقه الصحيح واتباع الأدلة، وهذا يأخذ الجانب الأكبر في الدعوة. ولكن رد الشبهات هذا شيء يعني خلاف الأصل يلجأ إليه ضرورة، فالأصل الابتعاد عنها وعن أهلها وعدم ذكرها، لأن الشبهة خطافة، وضعيف العلم والبصيرة إذا دخل في باب الشبهات ضاع وافتتن. لكن إذا اقتضى الأمر ذلك بينت ورد عليها بالأدلة من أهل العلم الراسخين فهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. السبب الثاني من كون البصير في الدين والراسخ في العلم لا تستفزه الشبهات، السبب الثاني أن الشبهة لا تؤثر في العلماء الراسخين بل تزيدهم رسوخا، لأنهم يبطلونها بأدلة الكتاب والسنة. فمن تسلح بالأدلة ورزق البصيرة في الدين فإنه يتصدى للشبه عندما تعرض له أو تعرض لإخوانه أو لعموم المسلمين، ويكون هذا أيها الإخوة من الجهاد في سبيل الله، بل من أعظم الجهاد في سبيل الله، كما قال الإمام يحيى ابن يحيى: الذب عن السنة أفضل الجهاد في سبيل الله، ويروى أفضل من الجهاد في سبيل الله. لذلك أيها الإخوة، لم يتقهقر علماء السنة في القديم والحديث أمام أهل البدع وشبهاتهم بدعوى أن الشبهة خطافة، وبدعوى أنه يجب هجر أهل البدع ومن هجرهم هجر كلامهم. نعم أقول هذا حق بالنسبة لضعيف العلم والبصيرة، أما علماء السنة وطلبة العلم المتمكنين فيتعين على القادر منهم رد الشبهات، وإلا ضاع الدين واغتر من اغتر من المسلمين بها. فهو فرض على الكفاية في العلماء وطلبة العلم، لذلك قام علماء السنة بهذا الواجب خير قيام، فردوا على المبتدعة نعم، وفندوا شبهاتهم بأدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف، وكذلك فندوا شبهاتهم بالتاريخ وعلم الرواة والجرح والتعديل، ولم ينكر صنيعهم بل عد ذلك من مآثرهم. نعم، ولا يرتفع العالم إلا بالذب عن الدين والدفاع عن منهج سيد المرسلين. وردود أهل العلم على المبتدعة وشبهاتهم وعموم المخالفين للسنة هي ردود إجمال وتفصيل، والنفع يكون بالرد التفصيلي بحيث تذكر الشبهة ويبين موضع الاشتباه فيها، ثم تبطل بنصوص الكتاب والسنة وبالفهم الصحيح للمسائل فإن العقل الصحيح لا يتعارض أبدا ولا يتناقض مع النقل الصحيح. وللشيخ العلامة السعدي رحمه الله كلام نفيس في أقسام الناس مع الشبهات وآثارها عليهم، وذلك في كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوائد. قال رحمه الله: الشبه الباطلة والمقالات الفاسدة تختلف نتائجها وثمراتها باختلاف الناس، فتحدث لأناس الجهل والضلال، ولأناس الشك والارتياب، ولأناس زيادة العلم واليقين. قال: أما الذين تلتبس عليهم ويعتقدونها على علاتها أو يقلدون فيها غيرهم من غير معرفة بها بل يأخذونها مسلمة، فهؤلاء يضلون ويبقون في جهلهم يعمهون، وهم يظنون أنهم يعلمون ويتبعون الحق. قال: وما أكثر هذا الصنف، فدهماء أهل الباطل كلهم من هذا الباب، ضلال مقلدون. وأما الذين تحدث لهم الشك فهم الحذاق ممن عرف الشبه وميز ما هي عليه من التناقض والفساد، ولم يكن عنده من البصيرة في الحق ما يرجع إليه. قال: إنهم يبقون في شك واضطراب، يرون فسادها وتناقضها يعني الشبه، ولا يدرون أين يوجهون، يعني يعيشون في حيرة واضطراب ولا يستطيعون رد الشبه رغم علمهم بفسادها وتناقضها. قال: وأما الذين عندهم بصيرة وعلم بالحق فهؤلاء يزدادون علما ويقينا وبصيرة إذا رأوا ما عارض الحق من الشبه واتضح لهم فسادها، ورأوا الحق محكما منتظما، فإن الضد يظهر حسنه بضده. ولهذا كانت معارضات أعداء الرسل للرسل وأتباعهم من أهل العلم والبصيرة لا تزيد أهل الحق إلا يقينا وبصيرة. قال: ويشبه هذا الابتلاء والامتحان الذي يعرض للعباد عند الأوامر الشرعية أو عند ترك النواهي، فإنه يحدث الشك والاضطراب أو الجهل والضلال لأمثال المنافقين وضعفاء الإيمان، كما قال الله عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حين اشتد الأمر وتكالبت الأحزاب وظنوا بالله ودينه الظنون الخاطئة. قال: كما تحدث لأناس زيادة اليقين والإيمان، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال رحمه الله: فالشبهات والمحن والابتلاء لهؤلاء الموفقين تخليص لإيمانهم وزيادة لإيقانهم وتأسيس لصدقهم، وهؤلاء هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. انتهى كلامه النفيس يرحمه الله. ونرجع إلى موضوع درسنا، فقد قدم الشيخ بين يدي هذه الشبهات بمقدمة مهمة بين فيها حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل وبينه القرآن بيانا واضحا، ثم ذكر الشبهات والرد عليها. ويحسن بنا أن نجمل في الابتداء ذكرى تلك الشبهات التي رد عليها الإمام المجدد، ونجمل الرد عليها كي يتصورها طالب العلم تصورا عاما، وكي تتكون لديه فكرة عامة عن موضوع الكتاب. وقد ذكرها ولخص الرد عليها إجمالا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن قاسم في جمعه لشرح الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم لكشف الشبهات، فكانت كالتالي: الشبهة الأولى أن من أقر بتوحيد الربوبية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، وإنما قصد من الصالحين الجاه والشفاعة، فليس بمشرك. والجواب الإجمالي أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بذلك، وإنما أرادوا مثل ما أراد صاحب هذه الشبهة. وسنأتي على شرح هذه الشبهة وتحليلها وتفصيل الرد عليها إن شاء الله وباقي الشبهات. الشبهة الثانية قولهم إن الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، والجواب أن الكفار منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمه، ومنهم من يعبد الملائكة، ولا فرق بين هذه المعبودات، فالكل شرك والكل مشركون. والله تعالى قد كفر عباد الأصنام وكفر من يعبد الصالحين والملائكة. والشبهة الثالثة أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك، هكذا قالوا، إن طلب الشفاعة من الصالحين ليس بشرك. والجواب أن هذا هو قول الكفار في الجاهلية سواء بسواء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فليس لهم قصد إلا شيء واحد، وهو طلب الشفاعة من رب الجميع، والله تعالى قد كفرهم بذلك. والشبهة الرابعة نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم ويقرون بأن هذا عبادة، والجواب أن المشركين الأولين هكذا كانت عبادتهم، وإن أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا فهذه الآيات والأحاديث تبين ذلك. الشبهة الخامسة أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول والصالحين فهو منكر لشفاعة الرسول ومنتقص للأولياء، والجواب الإجمالي أن الأمر بالعكس، فإن الشفاعة ملك لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يأذن الله بها إلا لأهل التوحيد، وأن طلبها من غير الله شرك وهو سبب في حرمانها. أما الشبهة السادسة فهي قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه، والجواب أن إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة هو إعطاء مقيد وليس إعطاء مطلقا، وشفاعته للعصاة لا للمشركين، وأيضا الشفاعة أعطيها غير الرسول من الملائكة والنبيين والصالحين، فلا يدل على أنه يعطيها أو يعطاها من سألها ولا أنها تطلب منه. والشبهة السابعة أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، قالوا ليس مشركا من التجأ إليهم، وجواب الشيخ رحمه الله كان بالتحدي بأن يسأل قائل هذه المقالة عن الشرك ما هو وعن عبادة الله ما هي، فإنه لا يدري ما هو التوحيد ولا ما هو الشرك الذي وقع فيه، والحاصل أنه يعلم ويتحدى بالإجابات. الشبهة الثامنة قولهم الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، والجواب أن يقالوا لهم هل المشركون كانوا يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ فإن قالوا من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعوه ويذبح له ويقول إنه يقربني إلى الله زلفى ويدفع ويأتي بالبركة ونحو ذلك، قلنا هذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام وهو فعلكم بعينه. ومن الأجوبة الإجمالية أن الشرك ليس مخصوصا بعبادة الأصنام وحدها. الشبهة التاسعة قولهم إنكم تكفرون المسلمين، تجعلوننا مثل المشركين الأولين، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق بالبعث، ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر، فكيف تجعلون من كان هذا حاله نعم كالمشركين؟ وقد أجاب الشيخ عن ذلك بتسعة أجوبة بيّن فيها أن هذه الفروق غير مؤثرة بالكتاب والسنة والإجماع، وبيّن في حصيلة جوابه أن الردة عن الإسلام ردتان، ردة مطلقة وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة، وردة مقيدة بأن يكفر ببعض ما جاء به الرسول. أما الشبهة العاشرة فهي قولهم إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، واستدلوا على ذلك بأحاديث. والجواب أن هذه الأحاديث لا تدل على ما زعموه، ثم إن كثيرا من الناس يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدون ما دلت عليه من معنى، فقد يقولها اليهود ينطقونها بألسنتهم، وقالها أصحاب مسيلمة الذين قاتلهم الصحابة، وكذلك قالها الذين حرقهم علي رضي الله عنه. إذن مجرد قول لا إله إلا الله ولو قالها القائل ثم جاء بكل النواقض، هكذا يقولون من قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل فإنه لا يكفر، هذا يعني قول باطل، فإن من قالها ولم ينقضها هو المسلم. وأما الشبهة الحادية عشرة فهي قولهم إن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة، وقد بين المؤلف أنهم لم يفرقوا بين الاستغاثتين، الاستغاثة بالأموات الشركية والاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة. والشبهة الأخيرة استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات والغائبين ليست شركا بأن إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل وقال له ألك حاجة؟ قالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لما عرض جبريل الغوث على إبراهيم. نعم، والجواب أن هذه الاستغاثة جنس وتلك جنس آخر، فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين، كما أن القصة لا تثبت وحديثها ليس بصحيح. وفي الدرس القادم إن شاء الله نشرع بشرح الكتاب، وأعتذر عن عدم الإكمال لأن صلاة العشاء قد حانت عندنا في بلادنا، وفقنا الله وإياكم لمراضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.